بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قوله سبحانه وتعالى عمن لا يفقهون وعندهم من خصال النفاق ما عندهم، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قد يشكل هذا على بعض الناس، يقول الآية الأولى ذكرت أن كلا من عند الله، والآية الثانية ذكرت أن السيئة من النفس. والجواب عن هذا أن قوله سبحانه وتعالى عن الذين لا يفقهون وإن تصبهم حسنة يعني رخاء وسعة في الرزق وكثرة في المطر وكثرة نتاج البهائم، وكانوا يرون إذا ولدت نساؤهم ذكورا يرون هذه حسنة، يقولون هذه من عند الله، وهم قوم يعبدون الله على حرف. إن أصابهم خير يريدونه من الدنيا قالوا هذا دين حسن وبقوا على ذلك، فهم ينسبون الخير إذا حصل لهم إلى الله عز وجل. ولكن مصيبتهم أنهم إذا أصابهم شر وجدب، إذا أصابتهم سيئة، إذا قل المطر، إذا قل إنتاج الدواب، إذا ولدت امرأته إناثا أو أنثى قال هذا بسبب اتباعي لمحمد، قالوا هذه من عندك بشؤم اتباعنا لك، وهذا والعياذ بالله من الضلال المبين. هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف حين تأتي محنة ينقلب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لابد أن يوطن الواحد منا نفسه على أن يعبد الله عز وجل على كل حال، على المنشط والمكره، على ما يحب وعلى ما يكره. قد جعل الله عز وجل على المؤمنين أنواعا من الأذى والمحن. تأمل في قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني بس خارجين يهدوا في سبيل الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعداء الله عز وجل أعداؤه والقرآن ينزل بعداوتهم، ومع ذلك يحصل لهم مرض، ومع ذلك يحصل لهم أذى من إيه، هم قاعدين تشتي عليهم لغاية ما يبقوا مش قادرين يشيلوا أسلحة، يحصل لهم هذا الأمر. فالله عز وجل يبتدي عباده. سيدنا موسى عليه السلام خير خلق الله عز وجل في زمنه على وجه الأرض، لا يجد طعاما ولا مأوى، جائع، وصل إلى مدين بعد رحلة طويلة مشيا على الأقدام، عبر بها جزيرة سيناء في حرها وشمسها، وليس معه زاد، ونقبت رجلاه، وجائع لا يجد ما يأكل فيقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالإنسان ستصيبه سيئات. يعني إيه سيئات؟ يعني ما يسوءه، يعني آلام الدنيا دي لابد فيها من ألم. يعني ما ينفعش إن الدنيا تبقى ما فيهاش، تبقى خالصة لإنسان، لابد أن يكون فيها كدر، لابد أن يكون فيها حر وبرد، ألم ولذة، سيوجد فيها أنواع من المتاعب واللذات. ما فيش واحد حياته كلها لذات ولا واحد حياته كلها آلام. وانظروا إلى الملوك ماذا يصيبهم وهم في ملكهم وبعد أن يزول ملكهم، ربما أذلهم الله عز وجل غاية الإذلال بالمرض أحيانا وبزوال الملك أحيانا. الله عز وجل لا يفعل ما يشاء. لذلك كان الجواب قل كل من عند الله، إن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني بسبب اتباعنا لهذا الدين. زي واحد يلتزم يقول ربنا يبتليه، يحصل له مشاكل، يحصل له فقر، يقول هذا بسبب الالتزام، يقول يترك الالتزام للدين. فكان الجواب قل كل من عند الله، الجد والرخاء، ما يحبه الإنسان وما يكرهه، السعة والضيق، الغنى والفقر، كل من عند الله خلقا وإيجادا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا الذي يأتي به الله عز وجل للعباد منه ما هو محض فضله وهو الخير، الخير كله في يديك. وأما ما يسوءهم والشر الذي يصيبهم فمن عدله سبحانه وتعالى ورحمته أنه لا يصيبهم بما يسوءهم إلا بسبب منهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الله قدرها، هي من عند الله خلقا وإيجادا، ومن نفسك بسبب نفسك، قدرها الله عليه بذنب من العبد. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بإذن الله. في الآية الأخرى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فبإذن الذي زي إيه؟ قل كل من عند الله. قل هو من عند أنفسكم زي وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الإنسان دائما ينظر في ذنوبه. طب البعض قد يقول طب الأطفال يعني من ليس لهم ذنوب يكون هذا بذنوب آخرين سبقوه، ذنوب الآباء والأمهات، ويكون رحمة لهؤلاء غير المستحقين للعذاب. والله سبحانه وتعالى يجعل الألم رحمة ويجعل البلايا والمحن رحمة. أما سمعت قوله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وليدمروا ما ظهروا عليه تدميرا قال عسى ربكم أن يرحمكم. يعني ممكن يكون تسلط الأعداء مدة من الزمن رحمة؟ نعم، وكما ذكرنا من قبل الألم رحمة من الله عز وجل. كنت بقرأ عن حاجة في الكتب وما كنت شفتها، أطفال فقدوا الإحساس بالألم. الشهر اللي فات جات لي حالة عجيبة جدا وشفت المنظر قدامي، البنت بتعض نفسها لغاية ما تقطع الجلد مش حاسة، ما عندها في فقد الإحساس بالألم، حاجة عجيبة. لذلك جروحها مستمرة لا تلتئم، لأنها بتحط إيدها في كل شوية في كل في إيه في كل حاجة. يعني ممكن الأطفال دول غالبا الله أعلم لا تستمر حياتهم، الأطفال دول اللي فقدوا الإحساس بالألم يحط إيده في الكهرباء، يحط إيده في النار، يمشي على الإزاز تعور ويخفش، لأن كل شوية بيجيله حاجة إيه. يبقى أنت ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك من أنت عندك، أول ما يجيلك الألم تعمل إيه؟ غصب من أنت مش حق، ومن غير ما تفكر بتلاقي نفسك بعت. شوف ما جربتش كهربت قبل كده؟ كهربت بتعمل إيه؟ بتفكر ولا بتروح تحسبها ريفلكس كده طبيعي تروح إيه؟ باعد نفسك وإلا تهلك. الإنسان ما جرب ما وأنت بتقطع حاجة ما قطعتش جلد مرة كده تبقى قطع، ولا بتكمل لغاية ما تجيب العظم مثلا وتفصل العقلة. الألم ده نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة والله. فعشان كده آلام الأطفال رحمة بيهم، وربما رحمة بالآباء والأمهات. ما أنت بتشوف الأم اللي متألمة على ابنها وبترحمه، تقعد تطبطب عليه سهرانة عشان تعرف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده. وربنا الذي جعل في قلبها الرحمة، وتأكد أن خالق هذه الرحمة أرحم بها وبولدها منها سبحانه وتعالى. ففي حاجات عجيبة جدا الإنسان يشوفها في حياته يكرهها في الأول، ولن يجعل الله فيها خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والأمثلة في حياة الإنسان كثيرة جدا عن حاجات يكرهها ويكون فيها الخير بإذن الله. فالمصائب والمحن بسبب الذنوب، تكفير للسيئات المؤمن وعقوبة للفاجر والكافر يكسر بها ويذل ويهاب بها، ويكون بعض نصيبه العاجل في الدنيا. في قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. الآية دي عظيمة الأهمية في بيان حكم النفاق إذا أظهره صاحبه. النفاق الذي يكتمه صاحبه يحاسب عليه عند الله، نحن نعامله كمسلم يرث ويورث ويعصم دمه وماله. لكن إذا أظهر المنافق نفاقه الأكبر، إن النفاق في نفاق أكبر، في نفاق عملي، نفاق أصغر، في نفاق عملي المقصود من الأغلب في النفاق الأصغر الأمور العملية لا الاعتقادية، ولكن ممكن توصل نفاق عمل أكبر إذا فعل فعلا كفريا ولا يزال ينتسب إلى الإسلام كهذه الآية الكريمة. فبنقول إن في نفاق أصغر مثل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، إذا أؤتمن خان يقوم في آخر الوقت ينقرها أربعا، إذا كادت الشمس أن تغرب بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ونحو ذلك ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده نفاق صاحبه لا يزال داخل رأية الإسلام. في نفاق أكبر وهو أغلبه اعتقاد فاسد، اعتقاد كفر، إبطال الكفر وإظهار الإسلام. وفي نفس الوقت في بعض منه نفاق عمل أكبر مثل مقاتلة المسلمين في صف الكفار، وهذه الآيات نزلت في هذا. وهذا النفاق إذا ظهر بقول أو بعمل فصاحبه يعامل بما أظهره، إنما يعامل بالإسلام طالما ظل كاتبا نفاقه. ولكن إذا أظهر نفاقه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الآيات فما لكم في المنافقين فئتين نزلت في طائفة من أهل مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون ويظاهرون الكفار من قريش على المسلمين، فخرجوا في حادة لهم، خرجوا في قافلة في تجارة، وقالوا ليس علينا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأس، مطمنين الكفار المشركين القوافل بتاعتهم قلقانين عليها وخايفين لأن المسلمين بيهاجموا القوافل دي، لكن دول لأنهم تكلموا بالإسلام قالوا حل أمثل، هنقول إن إحنا مسلمين عشان يأمنوا على أنفسهم وفي نفس الوقت بيعاونوا عدو المسلمين. فانطلقوا في حاجة لهم وقالوا ليس علينا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأس. فقال بعض المسلمين انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. بعض المسلمين قالوا نعاملهم زي التنين بالضبط، وبعض المسلمين قال سبحان الله كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم وأموالهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، حتى أنزل الله الآية تنتصر لقول من يقول انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم. فما لكم في المنافقين فئتين ينبغيش تختلفوا فيهم، والله أركسهم بما كسبوا ردهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله عليه بالضلال؟ لأن المسلمين الذين قالوا سبحان الله كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، يعني بيقولوا دول ناس كويسين، دول ناس مسلمين، دول زينا. فالآية نزلت أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذا سماهم منافقين وسماهم إيه؟ كفار. طب إزاي بقى؟ لأن هم فعلوا الكفر ظاهرا بمعاونة عدو المسلمين، قاتلوا في صف الكفار وظلوا ينتسبون إلى الإسلام. وفي كافر بيعلن ردته عن الإسلام، وفي كافر تاني بيعلن ان هو ايه، بيقول انا مسلم، انا زي زيك، انا مش ابو جهل ولا ابو لهب، انا بشرب الشهادتين، بس عمال يقول انواع الكفر وعمال يعمل اعمال الكفر. فهذا المنافق الذي اظهر نفاقه. يعني هقول لكم اللي بيقولوا بتوع وحدة الوجود، اللي بيقولوا بالغلو في أئمة آل البيت حتى يؤلهوهم، فهم يقولوا احنا مسلمين. يعني نقول لكم العلويين اللي بيقتلوا المسلمين في سوريا دول، والقذافي اللي قال بتحريف القرآن، هم قالوا عن نفسهم انهم كفرة مسلمين. هذه القضية انهم يقول لك ده انا سني كمان، ودول هم الخوارج ودول كذا وكذا. فهناك طوائف من الناس قد تتكلم بالإسلام وفي نفس الوقت تظاهر عدو المسلمين. الذين يرفضون الشريعة كفر، يرفضون شرع الله، يقولوا عن نفسهم إيه؟ مسلمين، وعايزين يصلوا معانا وإن صلوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمين. فالآية دي مهمة جدا لأنها أمرت بقتالهم إذا لم يهاجروا. فإن قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. استثني منهم الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، حرصا على جماعة مصلحة الجماعة المسلمة في الوفاء بالعهود. تأمل في قول الله عز وجل عن يهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، تعرف قدر أعراض الأنبياء وأمهاتهم وزوجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. لأن وبكفر يعني لإن ده طعن في مين؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما الطعن في مريم طعن في عيسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله عز وجل هذا طعن في التوحيد، يعني عرض أنبياء الله سبحانه وتعالى عظيمة عند الله. المسألة دي عظيمة عند الله عز وجل، كما قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عموم رمي المحصنات عظيم، لكن أعظم منه حرمة رمي زوجات أو أمهات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله في منزلة السرور: الذي ذكره صاحب المنازل مصدرا الباب بقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول: الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب، لذة تقع في القلب بإدراك الشيء الذي يحبه، وصل لحاجة بيحبها ففرح. يقول: لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، نيل ما تشتهيه وتحبه النفس، فتولد من إدراكه، من أن هو يصل، حالة تسمى الفرح والسرور. كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب، الشيء اللي أنت بتحبه فقدته تنتحزن، فلوس بتحبها راحت ضاعت، واحد قريب بتحبه مات أو مرض، جزء من جسمك عايزه سليم وبتحب أنه سليم مرض، فهنا تحصل حالة من الحزن والغم من فقد المحبوب. فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم. فذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقيب قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول: ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة. قد جاءتكم موعظة من ربكم، هو القرآن، وهو الشفاء لما في الصدور من الأمراض، من الأدواء يعني الأمراض، وهدى ورحمة للمؤمنين. من وفق للإيمان هدي ورحم، وهذا الذي يفرح به العبد. يقول: فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، وعظ، وعظ ما بيأمرش بس، بيأمره وبيرغبه في الأمر، بينهاه عن منكر ويرهبه، يقول له خطر أن تفعل ذلك، يوعظ الناس، بيذكرهم، بيعظهم، بيحذرهم من الخطر ويبين لهم عاقبته. الشريعة التي افترضها الله عز وجل على العباد تتضمن أمرا ونهيا وترغيبا وترهيبا، فهذه هي الموعظة: قد جاءتكم موعظة من ربكم. نعمة عظيمة هذه الشريعة، أمرنا الله بكل خير ونهانا عن كل شر ورغبنا ورهبنا. يقول: فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلمة أو الظلم والغي والسفه، وهو أشد ألما لها من أدواء البدن. جمع هنا يقول شفاء لما في الصدور، إيه الأمراض التي يمكن أن تصيب القلب؟ إن إنسان إنه كان ظلوما جهولا، فساد الإرادة بالظلم وفساد التصور بالجهل. الإنسان حاجتين، الإنسان تصور وإدراك ومقاصد وإرادات. التصور ده العقيدة، الإرادة العمل، علم وعمل. دائما من اكتمل إيمانه ويقينه صحت عقيدته وصحت إرادته. شو يقول في التوحيد؟ توحيد علمي خبري، والنوع التاني توحيد ايه؟ قصدي طلبي إرادي. توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد علمي خبري، صحة العقيدة. أما توحيد الألوهية توحيد قصد وطلب، وتوحيد الإرادة توحيد العبادة، توحيد الرب بأفعال العباد، بمعنى أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه الله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم، يبقى بين نجاته من مرض الايه؟ الضلال والجهل الذي هو يحصل بسبب فقد القوة العلمية المبصرة، فساد العقيدة، فساد التصور. وما غوى نفى عنه فساد الايه؟ الإرادة الذي يكون في العمل. طب المشركين وصفهم بايه؟ قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. في العقيدة يتبعون ليه؟ الظنون. الظنون حاجة بدون أدلة، يعملوا أساطير، يعملوا حكاوي ويعتقدوها، يتبعوا الظن ده. طب عنده بينة من عقل؟ عنده بينة من نقل؟ لا، حكاية. عشان كده تجد تشابه بين أهل البدع وبين الكفار في هذا الجانب. أساطير الفراعنة القدماء، إيزيس وزوريس اتخلقوا مع بعض، ومش عارف مين قتل مين، والإله التاني جه مزق ده ووزعه، والتانية عمالة تروح تدور على أجزاء جسمه عشان تجمعها مرة تانية، وبعدين يعدل الحياة، وابنه راح انتقم من الإله اللي قتل أبوه، وخناقة ومعركة. أساطير اليونان أعجب كل الآلهة، ده إله للحب، وده إله للعشق، ده إله للخصب، وكلهم بيتخانقوا مع بعض ويحبوا بعض ويتجوزوا من بعض ويخلفوا من بعض، وخناقات عجب. أساطير الهنود أساطير زنون، حكايات. حكايات الصوفية مليانة بالموضوع ده، تلاقي كله كلام مبني على إيه؟ على حدوتة، والناس تبقى قاعدة فتح بقها كده، يا سلام، الله الله. الناس بتحب الحدويت قوي، الحدويت حتى تبقى بالباطل، والعياذ بالله. اللي ماشي على الميه بعد الزنا، مش الراجل بيحكي لهم الحكايه؟ ها، راجل بيقول لك بعد ما لقوه بيزني، فكلهم مشوا وسابوه، لقوا الشيخ بتاعهم بيزني، فبعدين واحد منهم بس بعد ما خلص لقوا جايب له الميه عشان يغتسل. فقال له: ايه ده، انت مشيتش معهم ليه؟ قال له: ما اتبعتك على انك نبي. وبعدين بعد ما اغتسل بص لقاه ماشي على ايه؟ على الميه. الله، فاستغرب ازاي كان بيزني وبعدين ماشي على الميه. فقال له: ان الكريم اذا وهب ما سلب. يا سلام. طب جبتها منين دي؟ ان الكريم اذا وهب ما سلب دي ليه؟ ما سمعتش ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها؟ الف تاليفه واحد لسه يقع ويفعل الفاحشه والعياذ بالله، وبعدين يبقى من كرامات الاولياء انه يمشي على الميه. حدوته والعياذ بالله. خرافات وزعبلات. الظنون، العقائد الفاسده. شوف عقائد النصارى تلاقي قصة وعجب، الإله نزل وتولد وعاش وسطنا مدة من الزمن وبعد كده اتصلب عشان يغفر للبشر. طب يعني عايز يريد أن يغفر للبشر يخليهم يقتلوه، ويقعد يصرخ ويقول: إلهي إلهي لما تركتني، سبتني ليه يا رب؟ طب كان بينادي مين؟ كان بينادي نفسه. واسلم الروح، عندهم كده نص ان اللي على الصليب اسلم الروح. طب سلمها لمين؟ اسلمها لمين؟ طلعت فين الروح دي؟ والعالم قاعد بدون اله ثلاث ايام ودون رب ومشي في الدنيا، والشمس طلعت وغربت ثلاث ايام كاملين من ساعه الصلب الى ما بعد ذلك. شيء عجيب الله. ايه يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. في مجال العمل في ايه؟ اتباع الايه؟ الهوى، الاراده الفاسده. فاحنا بنقول الادواء الاساسيه غي، جهل، ظلم، ظلم وضع الاشياء في غير الله، الجهل والظلم والغي والسفه. السفه ان هو يتصرف يضع الاشياء في غير الله، كلها انواع من الظلم يدخل في بعضها البعض. ادواء القلب اشد الما للنفس من ادواء البدن، ولكنها لما ألفت هذه الادواء لم تحس بألمها. بيقول انه عشان اتعود على حاجه اصبح ما بيحسش بالالم ده، يعني جاهل وعايش بجهله، ما دورش ان هو يتعلم عشان ايه؟ يداوي هذا الجهل، هذا المرض. هو مؤلم ولكن عايش بيه عشان يتعود عليه. الغي، اراده فاسده عنده غوايه وعايش بيها مع انها والله شقاء، بس مش متعود عليها، فمش عايز، لا يريد علاجها. يقول وانما يقوى احساسها بها عند المفارقه للدنيا. الالام القلبيه، الامراض القلبيه، يقوى الشعور بالالم منها عند المفارقه للدنيا. فهناك يحضرها، تحضر القلوب كل مؤلم محزن. وما آتاها، ما آتى الله النفس من ربها الهدى الذي يتضمن فلج الصدور باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم. وهدى ورحمة، هدى يقين، راحة الصدر، طمأنينة القلب، العقيدة الصحيحة التي تسكن إليها النفس وتحيا بها الروح، رحمة تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم. فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها، أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به. ومن فرح به فقد فرح، فقد فرح بأجل مفروح به، لا بما يجمع أهل الدنيا منها، فإنه ليس بموضع للفرح، لأنه عرضة للآفات ووشيك الزوال ووخيم العاقبة، وهو طيف خيال زار الصب في المنام، ثم انقضى المنام وولى الطيف وأعقب مزاره الهجران. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول واحد محب حب صبابة، حب تعلق شديد، جاله المحب بتاعه ده في المنام وانقضى المنام، هيج عليه المواجع وسابه ومشي. هي دي الدنيا. الدنيا حقيقتها طيف، يقول هو طيف خيال، خيال زار الصب، زار المحب الحب صبابة في المنام ثم انقضى المنام. صحي من النوم لقى نفسه لسه تعبان زي ما هو، الحبيب مش موجود وفضل الألم، فضل الهجران، وولى الطيف وأعقب مزاره الهجران. يعني هجران بينه وبين حبيبه اللي هو زاره في المنام وسابه ومشي. يبقى مفيش غير الألم والحسرة، إن اللي أنا كنت شايفه ده كان حلم ليس حقيقة. فاضل عندي الألم زي ما أنا، نعوذ بالله من ذلك. الدنيا خير ما يجمعون هي كطيف زار في المنام، سرعان ما تزول، مليء بالكبر والآفات يعقبه حسرة وألم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. القرآن شرع الله للإسلام هو الفضل والرحمة التي يفرح بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.